نهاية العالم. يا رب انت كريم رزاق وكل ده ولي دواء. في مهرجان نهاية العالم الدنيا مليانة بالوباء، الكل يمس في دم بعض والنفس سبحت غدارة. في مهرجان جهة الدهرية وشارع الأحصان ابدا إشارة، ملك الموت على الأبواب والبحر حيشنه ببلوكات، والأرض فلقت منين من جميع الاتجاهات. ده المستخب القدر وخبيث جواه لبنى ساكن إبليس. ده العمر آخره 80 سنة، لو 100 سنة بنسنة من أنا. والزهايمر تلف الناس ناسوا في الدنيا إن في ربنا. العبد يركع عشان المال والبنيان كبرت في العالي. المرأة ماشية من غير السترة والمعصية جوه الإنسان. ساعة القدر بيعمى النظر والعالم جاي يوم منتظر. لا في غني ولا في فقير، في الأعمال تحمل بشر. الأب يرمي الإب والأم تدوس البنت، والدنيا تقلب سودا وكل يصبح في المتاهات. يقول يا رب ارحمني بلاش تجحن أنا الغلطان، عشان كنت غفلان في الدنيا ما كنتش فيها فهمان. لا عمري ركعت ركعة وسرقتني أنا فيها الأيام، لا فتحت كتاب ربنا ولا عمري عرفت القرآن. ما لقيتش حد فيها يعلمني ويربيني على الإيمان. الله يجازيك يا اللي انت السبب، ده ربنا عالم بالأحوال. نهاية العالم فيها قربت، واحذر يا عبد عايش غفلان. ده كل وهم وع الدنيا، دي مش حياة ده احنا في أحلام. ده مهرجان الليلة جميل وعرسنا من أحلى عرسان. يا رب فك علينا الكر لكل مسلم انسى وجان. صايبنا سهل الواه ونسينا ربنا، عايشين وفي قلب حيل خدعنا كلنا. ما كفاية يا ولاد آدم مش باقي من عمرنا، أيام بتفوت علينا وكبرنا سنة بسنة. مرايتي ببص فيها لقيتني مش أنا، مدفوق يا ولاد آدم. وارجعوا لربنا، وارجعوا لربنا. الليلة تقلبنا وعرس أعمد مرعي خال، ده الليلة تقلبنا وعرس أعمد مرعي خال. يوم ما تفكرت زوينا تتخرطنا بالنار، يوم ما تفكرت زوينا تتخرطنا بالنار. في نهاية العالم زعنا وبدعنا قلنا وعل فيها، ده الرب علم بحوالنا وربنا يفك الديه. هيغني النجم فيك وهتعسى فينا وعليها. مجروحين مجروحين من الدنيا ومن السنين، يا رب ده انت العالي واحنا بنا ادمين. عايشين صار الليالي ما عادش شيء همنا. هنقول المسا لعرسنا لعماد مرعي اللي ما في زيه، والمسا على عمر مرعي اخو العرس ده حبيبه وشايله. هثبت واقف على الارض اضرب سلام واحلى تعظيم للكينج حمو مرعي عايش في زمانه زعيم، والباشا حمو سنبو الراجل حمله وتيل، والباشا حمدو سنبو ابو حمو الراجل الاسطوره. يوم ما تفكرت علينا تبدا رب الماسوره. والمسا ميدو كان ماشي اللي يقبل هنا ما يخافش، هتصيعه تروح بلاش امشي يا ولدي وما تدنحش. هنقول مود الناجولي اللي عامل البشريه، ده النجم مصطفى بقى بيدرس في الكليه. يوم ما تفكرت عليه قدامه هتكون ضحيه، وكلامنا طالع على الشاشه والمسا باسم الرياسه. دودو احمد شحاته راجل بقى ميه ميه، والمسا على بودا الطايه بسنجل في اسكندرية، ومسانة على احمد صامبو شبحك يا زمن اشية. ده الليلة تولع نار هيقوم اكبر اعصار، باسم الباشا اللي مفيش منه الباشا بولز الجزار. والمسعى الكينج الحضري اللي بيضرب بالنار، والمسعى على عمرو زيزو راح راجل وسط الابطال ويا رب فك الضيقه على رجاله وناس جاريه هنقول هادي بطاطا يوم خروج وتولع حاجه.